يتجدد لنا اللقاء مرة أخرى مع برنامجكم صوت الشباب، البرنامج الذي يهتم بتقديم آراء الشباب المسلم في مختلف الأعمار والجنسيات في العالم الإسلامي في شتى القضايا، لتكون في متناولكم جميعا مساعدا بذلك على تواصل الأجيال. موضوع حلقتنا اليوم هو الزواج، والزواج قطعا هو موضوع يشغل كل شاب مسلم بالذات المستقيمين منهم، ويعني مش هقول ان هو يشغل بال العزاب بس، يشغل بال العزاب والمتزوجين ايضا. فهيكون موضوع حلقتنا النهارده عن الزواج، هنتكلم عن الزواج المبكر، ايه معوقاته، ايه ايجابياته، ايه سلبياته، وايه العوامل اللي ادت الى انتشار الزواج العرفي في مجتمعنا. معنا اليوم مجموعه من الشباب، نبدا نتعرف بيهم. محمد الشباسي، كليه الطب القصر العيني. باسل محمد، يوسف دفع مدح. ابراهيم عبد الرحمن، مجلس اداره الحزن. محمد العون، مجلس تنك. احنا معنا اخونا ابراهيم من سوريا، وباسل ايضا من سوريا لكن هو متربي في مصر. يعني سيدنا الاعزاء، هنبدا معكم الحوار بعد ما نستمع لكلمه فضيله الشيخ محمود المصري ابو عمار في هذا الفصل. صوت الشباب، صوت الشباب، صوت الشباب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للحديث عن الزواج المبكر بالنسبة للإيجابيات والسلبيات، بالنسبة للإيجابيات فحسنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والفاء هنا للتعقيب والسرعة، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. والخطاب هنا موجه للمكلفين، لأن المقصود هنا هو حفظ الدين، ولذلك كان يعني من أهم يعني الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن إذا بلغ سن الزواج أن يتزوج لكي يعف نفسه. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان لما كثر المال في بيت المسلمين، ففي بيت مال المسلمين كان يقول: من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزوجهم من بيت مال المسلمين، لأن الشاب لو عف نفسه في سن مبكرة بفضل الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يتفرغ لطلب العلم وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يستطيع أن ينتبه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لسلبيات الزواج المبكر فهي الحقيقة يعني نكاد نقول إن إحنا ما فيش سلبيات للزواج المبكر إلا إذا كان في أمور خاصة بالبيئة، البيئة التي تحكم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان زواجه في سن مبكر، يعني كان البيئة تحكم بهذا، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عقد على أم عائشة وهي تبلغ من العمر 6 سنوات، ودخل بها صلى الله عليه وسلم قد بلغت من العمر 9 سنوات، لأن البيئة كانت تحكم. الفتاة في هذا السن المبكر كانت تبلغ مبكرا، وكانت تستطيع أن تتحمل كل أعباء المعيشة الزوجية في هذا السن المبكر بفضل الله سبحانه وتعالى. نجد في الأماكن التي فيها جليد أو الأماكن الجليدية نجد أن الفتاة تبلغ سن متأخر جدا، ويعني تعاجل برضه سن متأخر جدا، فبغير ما يقدرش دلوقتي نقول ان مثلا ايه ممكن تتزوج في سن مبكر، فالبيئه تحكم. ولذلك نعطي مثل بسيط جدا، مثلا الطفل الصغير في فلسطين 10 سنوات ونجد هذا الطفل الصغير بيحمل رشاش ويقف في وش الدبابه، في حين ان البيئات الثانيه ما يستطيعش رجل يعمل هذا العمل. نجد مثلا في بعض البيئات ممكن نجد الطفل عند 10 سنوات يتحمل كل مسؤوليات البيت، وده كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان موجود طبعا بوفره شديده جدا. ونعطي مثال بسيط جدا، جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ابيه لما قتل ابوه واستشهد في غزوه احد وترك له 9 بنات 9 اخوات، وجابر بن عبد الله لم يتجاوز من عمره 14 سنه، ورغم ذلك بفضل الله تحمل المسؤوليه وتزوج امراه طيبا لكي تعول هؤلاء البنات وتحمل المسؤوليه وهو في سن صغير. نجد في بيئات ثانيه ممكن الشاب يبقى عنده 22 سنه وما زال بياخد المصروف من ابيه وما بيستطيعش ان هو يتحمل مسؤوليه اي اسره. ولذلك الزواج المبكر بالنسبه لهذه البيئه، وكما قال احد الفلاسفه: فالانسان ابن بيئته. ولا نحتاج طبعا بكلام فلسفه، لكن يعني ايه يعني ناخذ يعني هذه الجمله فقط. فسبحان الله، الانسان ابن بيئته. ممكن انسان لو كان في بيئه فتره المراهقه بتاعته تمتد لسنوات طويله ولا يستطيع ان هو يتحمل مسؤوليه البيت، فاذا تزوج في السن المبكر ده في الوقت دوت ما بيستطيعش ان هو يكون عنده القدره على مواجهه اعباء الحياه ولا مشاكل الحياه، ولا يستطيع ان هو يعني يراعي نفسيات الزوجه. الزوجه محتاجه ذكاء شديد جدا من انسان في مراعاه نفسياتها ومشاعرها، فبالتالي تحدث اختلافات مبكره ويحدث طلاق، وده كله بيعود على المجتمع بالوبال، لان المجتمع بتنتشر فيه عدد مطلقات بيبقى كتير جدا، فبالتالي المجتمع بيعاني من مثل هذا. لكن في المجمل الزواج المبكر كله خير، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والفاء للتعقيب والسرعة. إذن فما علينا إلا أن نلتزم شرع الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صوت الشباب، صوت الشباب، صوت الشباب. مرة أخرى عدنا إليكم مشاهدينا الأعزاء بعدما استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ أبو عمار. والحقيقة أحب أبدأ لقائنا يعني دائما بآية من كتاب الله: فقد امتن الله على عباده بنعمة الزواج فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وحض الناس على النكاح فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وحض الناس أيضا على النكاح فقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالنكاح فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. احنا عايزين نتكلم بصفة خاصة النهاردة عن الزواج المبكر بالنسبة للشباب. ايه ايجابيات الزواج المبكر بالنسبة للشباب؟ يمكن طبعا هو الشيخ ذكر ايجابيات وسلبيات، لكن عايزين نسمع كلام الشباب. مين يا جماعة يحب يكلمنا عن ايجابيات الزواج المبكر؟ لا هو طبعا يعني الزواج المبكر يعني لو كنا بنتكلم في ايجابيات وسلبيات فانا شايف ان هو يعني كله ايجابيات، يعني وانا مش شايف ان حد ممكن يعدد لي اي سلبيه. والله انا من انصار الزواج المبكر، لكن انا ارى ليه سلبيات تخصنا نحن كافراد، يعني تخص المجتمع يعني، لكن نحب نتكلم في الايجابيات. هو لو يبقى سلبيات يبقى قصور في الشخص، يعني احسن منها. خليها في الايجابيات قبل السلبيات. هو طبعا ايجابيات ان هو يعني بيساعد جدا على استقرار الشاب، يعني ان الزواج المبكر كل ما يكون يعني كل ما الشاب يتزوج سنه مبكره كل ما ده بيساعد على استقرار اكثر، وده اللي بيساعد ان هو يعني استقرار دينيا يعني حاله مع ربنا يستقر عاطفيا برضه، ويستقر ويتحمل المسؤوليه المبكره دي. اصلا دي حاجه يعني بتثقل شخصيه الشاب جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: فانه اغض للبصر واحسن للفرج. هذه اول ايجابيات، يعني انسان اذا تزوج كان ذلك معينا له، ولا نقول انه هو السبب الاساسي في غض البصر، لان غض البصر هذا توفيق من الله لتوبه العبد من النظر للنساء، لكن هو اغض، فانت تغض البصر والزواج يكون عونا لك على غض البصر وحفظ الفرج. هذه اول ايجابيات. الايجابيات الاخرى نفسها نقول ان الايجابيات الاخرى تواصل الاجيال، انها لو انا في زواج مبكر فيكون سني قريب جدا من ابني، فاستطيع ان انا يبقى في وسيله تحاور بيني وبينه، والا لو انا تاخر زواجي فمثلا بقى بيني وبين ابني 30 40 سنه فيكون هو بيفكر في حاجه وانا بفكر في سيستم ثاني خالص. يعني سيستم مختلف تماما. مثال صغير جدا على الزواج المبكر، يعني سيدنا عمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمر بن العاص كان فرق ما بينهم 11 سنه، يعني تخيل 11 سنه، يعني هو تزوج وعنده 10 سنين، يعني فالفرق ما بينهم يعني في تواصل وقتها الصحوبيه ما بين الاب والابن. خليك راي يا اخ ابراهيم في الموضوع. والله انا اعتبر الزواج المبكر كله ايجابيات، يعني كما ذكر الاخوان. طبعا هو يساهم انه يحافظ الشاب عليه من الانحراف في بدايه حياته، ويمنعه من الفتن الخصوصي في عصرنا الحالي، يعني بالذات في العصر اللي احنا فيه. الفتن يعني الشاب يستطيع يقاوم الإقرارات وما يشاهده من وسائل إعلام وأفلام وحتى في الشوارع وعلى أي مستويات. يعني هو أنا قصدت بالسلبيات، يعني هو يعني أنا قطعا طبعا من أنصار الزواج المبكر جدا، يعني حتى أنا كنت أقول لوالدي يعني إن أنا هزوج أولادي يعني بعد كده الأولاد مثلا السودان من سن 18 سنة والبنات من سن 15-16 سنة، فأنا شايف يعني ده المقصود بالسلبيات شخصيات هذه الأعمار في عصرنا الحالي، شخصيات قصيره لا تستطيع النهوض باسر. يعني شاب بسن 18 سنه دلوقتي السواد العظم للشباب في السن ده لا يستطيع النهوض بمسؤوليات الاسره. الشاب بس تكبر في السن يعني اختيار صعب كمان، يعني عشان تحديد الاختيار لما يصبر ما هو انا ما اقصدش ان احنا ناخد الزواج، انا اقصد ان يعني ثلاث سلبيات، يعني الشاب تربى تربيه مرفهه ومدلله وصار لا يستطيع ان يحمل اي نوع من انواع المسؤوليه، فوصل 18 سنه وهو لسه ما قدرش يشيل مسؤوليه زوجه واولاد، فصعب ان الواحد يزوجه في هذا السن وهو لا يستطيع تحمل المسؤوليه على ظلمه وظلم اسرته. هذا دور الاباء انه يساعدوا معاهم، هو دور الاباء. يعني انا نوضح للاباء ان ايجابيات الزواج المبكر ايجابيات ذات قيمه شديده. بتوضيح هذا الحديث الشيخ قال نساء للسرعه يقول من استطاع منكم فليتزوج، يبقى هو يتضح لو اتضح للاب، هو الاب متخيل ان الزواج ده شيء مهم وكل حاجه بس لم يضعه في الحيز اللي هو يستحقه، هو لو وضعه في الحيز اللي يستحقه هو يظن ان هو هيؤخرني دراسيا، لو هو وضعه في الحيز اللي يستحقه انه يستقيم ان انا اكون بدرس واكون متزوج ساعتها ساعتها وبيصحى يا برضه عشان نمسك الكره في ملعب الاباء بس واولياء الامور ونفغاضه ونغض الطرف عن مثلا دور الشاب نفسه. يعني هو برضه الاب يعني لما يشوف ابنه يلاقي ابنه مثلا شخصيه هشه جدا ما عندوش اي قدره على تحمل مسؤوليه، ولد ما يعرفش اصلا ما عندوش قدره على اختيار، فهو فعلا يعني ويجي ابنه ولا ولد يقول عايز تتزوج، لا هو هنا يبقى معاه حق انه ما يتزوجوش. اه يعني بس دي غلطته اصلا، ده هيدل على هي دي مشكلته اصلا، انت اللي ربيته هذه التربيه الهشه. تربيه الزواج المبكر زي ما احمد بيقول يعني هي فعلا متعود على لينا، يعني هو مش واخد تهيألي اصل احنا عاملين نعدد او نلف وندور في حوالين مواجهات الجواز المبكر، وان يعني معارض للجواز المبكر يعني انا ليا نقطه هنا، لا شك ان الجواز المبكر ليه فوائد كتير جدا، ولا شك ان الجواز المبكر فيه احسن للشاب واستقامه فيه بيؤدي الى استقامه في خلقه وتفرغه لطلب العلم او تفرغه لتعليمه او استقراره عاطفيا واستقرار تفكيره، وتلاقي دايما حتى يعني يقول لك يعني الواحد لما يتجوز كده يسال ويفكر احسن في كتاب الله، يعني هذا تدعوه اليه يعني السكن هو السكن يعني. ولكن انا شايف الحلقه ممكن تكون مثيره اكثر، واحنا عارفين كل يعني احنا عارفين كل يعني يعني الجواز كله خير، كلنا عارفين الجواز كله خير. اقول انت السلبيات عايزين بقى نبتدي يعني نعالج بقى، هل هو فعلا ليه سلبيات ولا السلبيات دي يعني تنصب على اشخاص تبقى داعمينها؟ انت دلوقتي قلت ان انت هجاوبك بصراحه، هجاوبك بصراحه. الموضوع السلبيات دي، هل السلبيات موضوع الزواج نفسه ولا هي تبقى كيس او يعني شخص يعني صفات معينه هي اللي بتؤدي للسلبيات؟ انا شايف مثلا الله يعني الله اعلم الجواز المبكر مثلا بيبقى في مشكله، يبقى هم الشاب اول ما يلتزم انا حابب اتجوز. طب يا عم انت هل انت متاكد نفسك؟ مين يسالوا كده؟ انت متاكد نفسك؟ الاهل بيسالوك. يقول لك لا ما انا هتجوز وادرس وبعد كده بقى. طب ما هو الراجل والده شايف اللي هو لا انا لسه بصرف عليك، انا مش هجيب حد كمان اصرف عليك. هل انت متاكد نفسك؟ طب بلاش كده. هل انت بتشيل مسؤوليه نفسك؟ يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى هل انت لما تيجي واحده دلوقتي عايزه تاكل وعايزه تشرب وعايزه المتاعي تروح الدكتور وعايزه وتعب عندك اولاد بعد كده، هل انت ظبطت نفسك كويس عشان تربي اولادك؟ ماشي ما هو صح النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي صح، بس دي مش مشكلتك انت يا عور، انت اصلا واحد من الناس بتاكل نفسك وامور بالنسبه لك عادي. يعني انا مش بتكلم على الاكل والشرب، الموضوع انصاف، الموضوع مش موضوع نفقه، لان ممكن نفقه واحد تتقسم على اثنين، الموضوع مش موضوع نفقه، الموضوع مسؤوليه. طيب الموضوع هل احنا ربينا انفسنا كويس عشان نربي عيال، ولا هو عيالك هتتجوز عيالي؟ خلاص هو ده اللي انا بتكلم فيه. الموضوع موضوع الزواج ده امر يدخل في الامور في الامور الشرعيه، في الاحكام الشرعيه الخمسه صح؟ في الاحكام الشرعيه الخمسه قد يكون الزواج ده واجب وقد يكون مستحب وقد يكون امر مباح يختار الطرفين وقد يكون مكروه لبعض الشباب وقد يكون حرام. احنا ما اختلفناش معاك اللي هو مستحب. عشان هو امر شرعي فممكن يبقى لبعض الحالات هو اوجب من الكلام اللي انت بتقول عليه ده، يعني ابوه اكله لكن هو اوجب منه يتزوج. يعني ايه يعني هو دلوقتي هيفتن ياكل ابوه اكله يعني هيفتن في دينه؟ احنا عايزين نقول دينه بقى. فين هو دينه؟ يفتن في دينه هو عمل ايه؟ فبقيت الناس اللي اول ما بيلتزم اول ما بيبقى لسه يعني لسه ابتدى يصلي مثلا او ابتدى يروح المسجد او ابتدى يعني سمع له درسين علمي مثلا او كده، ولكن عايز اتجوز. ما هو هذا الشاب كان قبل الالتزام بيومين كان لما يعوز يفرغ هذه الشحنه العاطفيه كان بيصاحب بنت كان بيرفع التليفون يخرج معاها بيتكلم معاها احنا عايزين مرة واحدة افتقد هذه الشح... التفريغ العاطفي اللي ربنا جاء خلقه فيه مرة واحدة افتقده فعايز البديل الشرعي بتاعه وانت دلوقتي بتقول لك لا البديل الشرعي ده اما ياكل ياكل نفسه ويشرب نفسه لا لا بص خلينا ما نهجموش ومعاه حق انت بس من دلوقتي انت عشان في عشان تكون اسره لابد انت شايل الاسره دي انت اللي عايز انا هرجع برده الموضوع شرعي قال لك من استطاع منكم الباء فليتزوج ايوه هو الباء ما معنى كلمه الباء ما معنى كلمه الباء الذي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قطر الباء 50000 جنيه مثلا انت تخيل مش قال كده انت ليه بتحدد بارقام الباء دي انت حاجه ماديه الباء دي صفات شخصيه نعم انت بركت سيطرة تتحمل مسؤولية بيتك ده تفتح بيت وتتحمل مسؤولية انا يعني ما هو ده اللي ما انا كده ما اختلفتش معاك ما هو انت كده انا وانت بنتفق في النقطة دي انا حتى بقول لك انا ما اتكلمتش مع والدي في الموضوع ده قلت له لا لابد ان احنا نبكر بتزويج الشباب وانا عن نفسي هعمل طفرة في سن الزواج فانا ما ينفعش عيال صغير البنات اطفال والولاد اطفال ما ينفعش يشيلوا قلت له دي بقى دي مشكلتي انا بقى انا ربيه راجل بحيث ان هو يبقى عنده 18 سنه شخصيته زي واحد عنده 25 سنه يا ريت اشيله مسؤوليات من صغره واشيله احسسه ان هو يعني يعتمد عليه ويقدر يشيل مسؤوليه قال لي اصلح الطبق هو الطبيعه بالظبط ان انت تربيه وانا وضع حالي الموضوع مصطفى يعني هو ده تحمل مسؤوليه يعني هو احنا يعني احنا يعني ما نفرطش في في المطالب الماديه وان احنا عايزين يعني طبعا ولا يكون بيصرف على نفسه وكده بس هو الموضوع ما تحسبش كله بالورقه والقلم يعني الموضوع الزواج طبعا هو فيه جانب مادي وجانب لازم يجب ان يكون متوفر وده برضو يعني سيدنا الحديث بتاع سيدنا محمد ايه ما نقطع منكم الزقه فهو يجب ان يكون فيه ايه ولما واحد سال سيدنا محمد قال له التمس ولو خاتما من حديد فهو يعني ان الجانب المادي موجود ويجب يعني ان هو يعني موجود انما برضه هو الانسان ما يفرقش جدا في هو الاخ ده كلام موزون جدا موضوع ان البقى مش مادي من المعلوم بالطبيعه اللي قدر على قدر مادي ولو يعني بسيط انت يعني انت عارف ان الرقم فيه مش مهم احنا بنتكلم في الجواز كضروره مش كرفاهيه هو يعني من بالنسبه لمساله الشخصيه اللي تتحمل الزواج دي هي دي نقطه هنختلف أيوة. عليها لكن شخصيه لكن مساله النفق والماده صراحه انا ليا في عصرنا ده وجهه نظر فيها يعني الشاب اي شاب في السن اللي احنا فيه ده يعني صعب جدا ان هو يعتمد على نفسه كليه عشان يتزوج تكاليف الزواج دلوقتي بقى ماشي انت معايا وفي نفس الوقت فترات التعليم الطويله اللي احنا بنمشي فيها هتاخر زواجه حتما فانا يعني انا اطرح وجهه نظر طبعا ممكن المجتمع ما يتقبلهاش لكن انت طالما انت اخترت هذا الطريق الطويل في التعليم لابنك وانت شايف ان ده نجاح وانت شايف ان هو كفء انه يدي في هذا الموضوع ما هوش عاطل يعني ما هوش قاعد بيلعب انت ايه المانع ان انت تيسر له النفقه في البيت زواجه طالما هو قاعد بيشتغل عنده البقى الشخصيه لو هو عنده البقى الشخصيه بس حتى لما عنده البقى الشخصيه هذا المنطق مرفوض يعني مرفوض دلوقتي في مجتمعنا ان انت لما الاب يتحمل او ينفق على ابنه وهو بيتعلم ومتجوز مرفوض من قبل الزوجه واهلها ومرفوض من قبل اهله وهو كلام هو كلام محمد ان البقى ان هو مش موجود في البقى الشخصيه طب الشخصيه دي كانت مشكله مين؟ طب مشكله التربيه هي مشكله التربيه ومشكله الجواز المبكر ده او ثمره لمشكله ده اللي عايز اقوله يعني المشكله اللي احنا بنتكلم فيها دي هي مش مشكله يعني بحد ذاتها قائمه لوحدها هي مشكله الجواز المبكر لا دي مشكله نتجت عن المشكله التربيه كان الشيخ ابو عمار اللي هو اتكلم عن جابر عمره 14 سنه تكلم هذا كان مجتمع تكلم برضو عن اختلاف البيئات لو نقارن مثلا اسامه بن زيد لما قاد الجيش الامريه في مرضه الاخير يعني امر بالقياس الجيش لاسامه بن زيد كان عمره 16 سنة تعال نشوف يعني اسامه بن قائد جيش في ابو بكر وعمر ابو بكر يعني ايمانه يزن الامه كلها وعمر اول من ياخذ ثوب يمينه كويس كان عليهم شاب عنده 16 سنة تعال نشوف الشاب اللي عنده 16 سنة اللي بيحوسك ليش في الأمة والنهاردة شاب عنده بيلعب بيلي في الشارع بيلعب مش بيلعب بيلي كل السينمات اللي هو ماشي السيجارة أو بيكلم بنت أو نازل كان في الثانوي رايح درس وجاي من الدرس وبيلعب بالليل أتاري وعلى النت بيعمل شاتنج يا جماعة نخاطب الناس دي موضوع تربية هل الناس دي ينفع تتجوز هو الموضوع ده احنا مش بنختلف فيه يا جماعه احنا محتاجين مساله تربيه شخصيه بحيث نؤهل الناس للزواج المبكر اللي احنا بندعو عليه ولانه كل الشباب بيدعو للتواصل ما بين الشباب والمجتمع فاحنا دلوقتي عايزين نطرح وجهات نظرنا لكن احنا دلوقتي بس شوية هنريح كده وناخد فاصل قصير ونرجع نكمل تاني. أعزائي المشاهدين سنعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. عدنا إليكم لنستكمل حوار الشباب حول موضوعهم اليوم عن الزواج المبكر وإيجابياته سلبياته وأهم العقبات التي تواجهنا. نستكمل معكم حوار الشباب بعد هذه الكلمة لفضيلة الشيخ محمود النصر. صوت الشباب صوت الشباب صوت الشباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمعوقات التي تعوق الشاب عن الزواج المبكر فهي كثيرة، لكن نجملها في ثلاث. فالأمر الأول هو عدم الاستعداد النفسي للشاب بأنه يتحمل مسؤولية أسرة، زي ما قلنا يعني أن سبحان الله بعض الشباب بينشأ في بيئة معينة بتستمر فترة المراهقة سنوات طويلة جدا، ما يستطيع خلالها أن هو يحس أن هو يستطيع أن هو يفتح بيت أو يتحمل أسرة أو زوجة أو أولاد. الحالة الثانية المشاكل الاقتصادية من يعني عدم وجود المسكن أو كثرة البطالة وانتشارها بين الشباب النهاردة اللي بيتخرجوا مش لاقين شغل أو مش لاقي عمل، فطبعا دي بالتالي بتكون عائق بينه أو حائل بينه وبين هو يفتح بيت وأن هو يتحمل مسؤولية الزواج أو أن يتزوج مبكرا. الحالة الثالثة اللي عايزين نركز عليها اللي هي يعني عدم تيسير أولياء الأمور لأمر الزواج. دي مسألة مطالبين بها، لأن طبعا المسائل يعني محتاجة النهاردة تيسير الزواج عشان العفاف ينتشر في المجتمع والرذيلة والفاحشة يعني تضمحل وتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني يأمر الأمة بذلك ويقول كما عند البخاري ومسلم، يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وفي رواية وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن أعظم النكاح بركة هو الذي يكون فيه يسر وسهولة في أمر الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وطبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمليا. فكان يعني لا يصدق أي امرأة من الزواج في أمر الصداق والمهر وكده ده أكثر من 400 درهم، ده مبلغ يسير جدا عشان نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مهر فاطمة بنت محمد وهي قرة العين وثمرة الفؤاد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون مهرها درع مكسورة، كما يعني جاء ذلك عند إمام أحمد بإسناد حسن في الشواهد أن علي بن أبي طالب كان طبعا كل يوم بيدخل على النبي عليه السلام، ففي يوم من الأيام أراد أن هو فعلا يخطف في الليلة دي أو في اليوم دوت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي فرآه النبي فقال يا علي أتريد فاطمة؟ فقال يا علي أتريد فاطمة؟ فلما علم علي ذلك فقال أجل يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تملك من المهر؟ فقال لا أملك شيئا. فقال أين درعك التي كنت تقاتل بها اليهود؟ قال إنها مكسورة. قال أتيني بها، فجاء بها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد. وفي النهاية أقول الطريق لتمكين الشاب من زواج مبكر أن يتقي الله، قال جل وعلا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وصح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا طبعا تنزلا يليق بجلاله وكماله كل ليلة، فيقول من هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، هل فإذا الشاب قام وتعرض لنفحات الله عز وجل ورحماته في تلك اللحظات ويسأل الله عز وجل أن يرزقه زوجة صالحة في سن مبكرة، فسيكون ذلك بإذن الله جل وعلا. صوت الشباب صوت الشباب صوت الشباب. بالنسبة لأهم العقبات اللي بتقابل الشباب في الجواز عموما دلوقتي، أهمها الغلاء بتاع المعيشة على مستوى العالم كله، وأهم المشاكل اللي بتقابل الشباب دلوقتي أولا البطالة، لأن البطالة دلوقتي كترت جدا جدا في العالم كله، مش في مصر بس أو مش في الدول العربية بس، لا بكترت في العالم كله. وتاني حاجة طبعا توفير المسكن والإمكانيات، إن الظروف دلوقتي الشاب عشان يتقدم لأي بنت أو أي إنسان دلوقتي معظم الأهالي كلها بتصعبت أموره، ولكن لازم الواحد يعني الأهالي لازم تساعد أموره. بسم الله الرحمن الرحيم. انا والله شايف ان في سبب من اسباب التاخر في الزواج بالنسبه للشباب في مصر هو المغالاه لاولياء الامور في الطلبات. بنلاقي المهور بتبقى عاليه جدا، بتلاقي في طلبات معينه بالنسبه للفرح بالنسبه ودي كلها حاجات ممكن نستغنى عنها. وبعض الزيجات كانت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانت تمت عن طريق ان الشاب طبعا الرسول توسم فيه ان هو قادر على تحمل المسؤوليه، فبص لاي حافظ قدر معين من القران. صوت الشباب صوت الشباب صوت الشباب. سمعنا معكم اعزائي المشاهدين لكلمه الشيخ محمود المصري ابو عمار حول عقبات الزواج او المعوقات اللي بتواجه الزواج المبكر بالنسبه للشباب، وده دور الشباب ان هو يتكلم بقى في موضوع العقبات ده، لان ده موضوع يعني أنا هبدأ بما انتهى به الشيخ أبو عمار وهو تحصيل التقوى. أنه يحصل الشاب الأول التقوى لأن هذه كانت أصلا كلام الأخ محمد الدعور إن هو الشاب مش مؤهل. هو إمتى يكون مؤهل؟ إذا حصل التقوى. ولو حصل التقوى وسأل الله العفاف فإن الله سيعفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يستعفف يعفه الله. فهو لو استعف وطلب العفاف يعفه الله إن شاء الله. فهو يحصل سنة التقوى، وسلاح الدعاء من الأسلحة القوية جدا في هذا الموضوع. والأمثلة مجردة، في كثير من الإخوة ما كان الإنسان يتخيل إن هو ده بمستوى مادي ولا بمستوى العمل ولا أي شيء، ولا يملك من الدنيا شيء، وسبحان الله ربنا يصر له في وقت قليل جدا كده يتزوج وبنى وكذا، وربنا يصر له وتأتي المرأة برزقها ثم يأتي الأولاد برزقها. الموضوع ده محتاج يقين في المقام الأول، يعني مش محتاج دعاء بس. في ناس بتدعي اللي هو بيدعي كده بيجرب ربنا، طب هي هتيجي ولا مش هتيجي؟ المسألة دي محتاجة يقين، يعني محتاجة مسألة الرزق بالذات في شتى الأمور محتاجة يقين. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وقال الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والراجل في سبيل الله. الشاهد أن الناكح يريد العفاف، حق على الله أن يعينه. المسألة مش محتاجة أن الواحد يقعد يحسبها بالورقة والقلم ويقول مش هتيجي. الصحابة كانوا يصفوا الرزق في الزواج، يعني كان أحدهم سيدنا محمد قال له يعني النار لا تغص في بيتي منذ أسابيع، يعني قال له تزوج، يعني سبحان الله. يعني هو قال صلى الله عليه وسلم اطلبوا الغنى في النكاح. لا دي مش قولة النبي صلى الله عليه وسلم، دي قولة ابن مسعود، قال اطلبوا الغنى في النكاح. يعني وقال أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، قال أنجزوا ما أمركم الله به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. يعني تزوج وانت ربنا واسع في طلب الرزق، وربنا سيعينك على رزق وسيعينك على اداء حقوقك. طبعا ان احنا نحصر المعوقات في مصر، بس احنا هنبدا الاول بالمعوقات في سوريا مع الاخ ابراهيم ان شاء الله. والله هي المعوقات لا تختلف عن البلاد العربيه، يعني تقريبا نفس المشكله، هي غلاء المهور في الدرجه الاولى. يعني بيتعانوا من مشكله غلاء المهور في سوريا، يعني نوعا ما الى حد ما، يعني اقل من مصر، يعني تقريبا اكثر شوي، اكثر شوي. ومشكلة المعيشة والسكن يعني هي أهم مشاكل المعوقات. السكن برضو مرتفع كثير، يعني هو في الأرياف الأكثر يعني يسكنوا مع أهليهم ويصرفوا مع أهليهم معهم، فما فيش مشكلة في الأرياف يعني. هذا المفهوم البسيط للزواج مش موجود في بلادنا دلوقتي، في الأغلبية العظمى حد يجرب، ولكن مشكلة في المدن فقط. نعم يعني هذه المسألة، احنا عندنا برضو الأرياف كذلك. الأرياف مشكلة أبدا، يعني يطلعوا مع ويتزوجوا يقعدوا مع أهليهم أو يصرفوا مع بعض. يعني أنا أعرف برضو أن سوريا المدينة وبيغ المدينة، ويعني ما فيش أماكن، يعني فهي الصعوبة. سوريا كمان بيقوم فيها الزوج بكل تكاليف الزواج، ما فيش أي مشاكل ويدفع المهر لكن هل هو ده المعروف الوحيد في الزواج؟ يعني فكر الآباء في سوريا عن الزواج المبكر للشباب، يعني لو شاب مثلا سنه 21 سنة ولا 20 سنة راح لوالده في سوريا وقال له أنا عايز أتجوز، يقول له ايه؟ يقول له اتجوز، يعني لو فين له اتجوز اذا ربنا قدرك على الجواز الجاي. يعني فيش، احنا عندنا على فكره الزواج مبكر في يعني كتير، يعني مش وصلنا لحدين، يعني يقول له مش هتغير يا ابني لما تكون نفسك يا ابني لما تجيب فلوس، ما فيش اعتراض ابدا. يعني الله يسلم، الموضوع بتاعنا هو عوائق الزواج المبكر. هو اظن احنا ممكن نخصص حاجات معينه. اول حاجه منها طبعا التعليم، يعني لازم الشاب يخلص تعليمه الاساسي والتعليم بعد كده يتعلمه على تعليم مدرسه والسنه، وبعد كده يدخل مرحله الجامعه، يتخرج مثلا الجامعه مثلا ايه 21 سنه، ده اللي هو ده كده متخرج يعني مظبوط، يعني 21 سنه ده اللي هو يعني كل 4 سنين ومتخرج 21 سنه هو لسه ما كونش اي حاجه في حياته ولا تحمل اي مسؤوليه في حياته غير مسؤوليه دراسته. وهي زي ما انت كنت دايما تحمل ان هي ايه، يعني دايما اولياء الامور شايفين ان انت دلوقتي كل اهميه اكتر حاجه ليها اولويه عندك في حياتك التعليم وتقديس التعليم، وان هو ان ما عندكش اي اولويه في حياتك ولا تقول زواج ولا اي حاجه، انت كل اهم حاجه عندك. يعني ما يفهمش من الكلام ده ان احنا بنحكم من شان التعليم. طبعا لا، بس يفهم من كلامه، يفهم من كلامه ان مطلوب ان الانسان وهو بيتعلم يكون في هدف معين، والهدف ده ما يعقش عن ان هو ممكن يحط. انا عايز اقول مثلا ان هو ان التعليم بياخد حيث يجد من حيث، انا الفتره على التعليم دي كلها هو الانسان ما يعرفش يتحمل، ما يعرفش ده عايز يقول ايه اكثر من المعارضين عشان نسمع رايك. انا ده مش عايز التعليم، احنا نرجع برضه للمشكله هي ثانيه، هي مشكله الفكره، يعني الفكر المريض اللي احنا عايشين فيه. يعني احنا بنقول الناس كان بيقول الواحد بيخلص تعليم 21 سنه، طب 21 سنه اللي بيتعلمه بره بيعملوا ايه؟ ما بيشتغل هو بس يعني كان هي مشكله ماديه، كان هي مشكله ماديه، المشكله الماديه ممكن تتحل، الواحد ممكن يشتغل وبيدرس يجمع بين التعليم وتحصيل الرزق. ده مش موجود بقى في هو ده مش موجود بقى في ده لعيب في الشاب لا مش لا لا بس ده برضه مرجع ولا شخصيه في الشاب ده بتكلم معلش هو مش عارف مش هو قال لك مثلا تلاقي اهله بيقول له عيب، وهو لو نزل تعمل الشغل يقول لك انت مش مخلص تعليمك هيشتغل ايه اصلا؟ ايه المجال هيشتغل؟ يعني انت بس لو نزلت انت بتاخد صوت لو نزلت تشتغل على الشغل هتاخد مرتب كام شهر عشان تشتغل؟ ايه المجال هتلاقي نقدر تقول رسالة في الناس دي حاجة تانية. النقطة الثانية المهمة برضو اللي هو ان احنا غرقنا الجمهور، هو اصلا حصل خلل في الموازين الموازين الاسرة الاهالي والاسر في اختيار الشاب المناسب لبنتهم. يعني هو في الحديث بيقول ايه؟ اذا سألكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لم تفعلوا فتنة في الارض وفساد كبير. معك هتدي مهر كام؟ هتدي مؤخر لأين؟ يعني اختلفت الموضوع تماما. هو لو نظر للمستقبل سيرى ان هذا الزواج فاشل بالضبط فاشل بكل يعني المقاييس، وده برضه بالتجارب وبالامثله اللي كان بدايه زواجه هي النظر لمستوى العريس المادي والمال وكده يعني. كان نهايته ان الزواج انتهى بالفشل. يعني احنا عايزين نقول هنا مشكله ماديه، ومشكله في الشاب في نفسه، ومشكله في الاهالي. في مشاكل تانية ما تعرضناش. مشكلة في البنات نفسهم. تلاقي البنات دلوقتي في سن معلش لا بص كل واحد فينا له منظور للمشكلة. يعني مثلا قد يكون واحد منا ما بيقابلش مشاكل انت عارف مثلا واحدة مثلا زي مثلا مش هنقارن طبعا يعني لان المثل صعب ان انت تجيب مثلا زي دلوقتي يعني فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لما سيدنا علي دخل عليها فهي كان اول كفيفه متجوزه يعني مخلفه يعني قال دخلت عليها فوجدها كلها تعبد الله تذكر الله بلسانها وتطحن الطحين بذراعها وتوضع يعني ترضع قرب الحسين على ذراعها الاخر فكانت كلها تعبد الله. طب فين البنات اللي كده؟ محمد بيشرح مشكله الاختيار يعني مشكله صعوبه الاختيار وان احنا تحقق له الظروف الماديه يستطيع يستطيع واهله مش معارضين وهو مش لاقي فتاه. ايوه مشكله الاختيار بالنسبه له مشكله برضه مشكله اهميه. يعني انا بشوف اليومين دول فعلا كتير من البنات المنتسبه كمتهم المنتسبه لكن مثلا في الالوان يقول لك بقول لك النقاب يا فريق النقاب فرض لا هي من عرض عربية مش كده لا لا على الفكر لا في الفكر والخلق معلش عشان ما فيش تربية وسط الأحواس يقينا نعم بتكلم احنا في العيوب بس متقارة على عاتق الشاب والأسرة والزوجة على فكرة بس هو فعلا افتقار في التربية بين الأخوات. لو قلنا إن الإخوة بيجدوا في تدرج سني في الالتزام ففي تربيه متواصله شويه ما بين الاخوه دي مش موجوده تقريبا دايما يرمينا على الشباب عاتق التربيه اللي هو يربي نفسه يبقى راجل ملتزم راجل زي ما قلنا قبل كده برده من المؤمنين رجاله يا مؤمنه احنا عايزين برده يعني مؤمنات اقوياء يربوا بقى يطلعوا رجال يطلعوا رجال. احنا نعيد الكلام لهذه النقطه ثاني بعد ما نستمع لهذه الكلمه. صوت الشباب الذي انتشر بين الطالبات والطلبة في الجامعات وأيضا في بعض المدارس وفي بعض المطالع الحكومية على فقهاء الأمة فقالوا هذا لا يصبح عليه الزواج العرفي لأنه تنقصه شرط أساسي وهو ولي البنت لا زواج إلا بولي. ولذلك ما يحدث في هذه الجامعات أعتقد أنه ليس زواجا عرفيا بل هو مخالف لضوابط وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في مسألة الزواج. ربما هناك بعض الفقهاء يقولون أنه يقترب إلى الزنا لأنه لا يعتبر زواجا بالمعنى الفقهي السليم المنضبط. ربما بعض الناس يعني لماذا يقبل الشباب والفتيات على الزواج العرفي؟ من هذه الأسباب الفساد الأخلاق المنتجة في المجتمع، فساد مجتمع فيه مناظر وإعلام جرائد كلها بتثير الشهوات عند الشباب وعند الفتيات هذا، وإذا يمكن التغلب عليه بأن أن الرقابة على الصحف والمجلات وسائل الإعلام تعيد النظر في برامجها وتضبط هذه السلوكات. أيضا التفرنج الذي أتى إلينا من الغرب ما يسمى بالصديق للصديق والصديقة جيرل فريند وبول فريند يحاول اكتباس الجامعة التفرنج وكأنهم يعتبرون أن الشاب الذي له صديقة والشاب الفتاة التي لها صديقة ونعمل أنواع التمجن والتفرنج وهذا مخالف لإحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مخالف للقيم الإيمانية مخالف لأخلاقنا مخالف لعاداتنا العظيمة وتعتقع مسؤولية انتصار الزواج العرفي على ولي الأمر وعلى البيت لأن البيت المنضبط يضبط ابنه ويضبط بنته وأجهزة الإعلام يجب أن تبين حقيقة الزواج العرفي ويجب على الدولة أن تيسر للشباب والفتيات أمور الزواج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك عندما يكون هناك وفرة في بيتنا المسلمين كان يساعد الزواج الشباب والفتاة على الزواج ويجب علينا أيضا أن نهتم بتثقيف أولادنا وبناتنا بثقف الزواج حتى يعرفوا الحق فيتبعونه ويعرفوا الباطل والمنكر والمنهي عنه طبعا فيتجنبوه أسأل الله أن يحفظ شبابنا وبناتنا ويحفظ أمتنا الإسلامية ويحفظ جميع المسلمين والله على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الشباب صوت الشباب صوت الشباب.